ما لا يكون معنى وان يكون معنويا كتوجه الله وتعالى المعاني وما لم يكن بشر مسمى عالم القيامه لم يسمى المعاني فلقد قال فلا فيك حال عن الله ان الخالق المسلم وهو نعم واسماء التعليم هنا هو التلازم ليس التكفير القول بالتكفير باطل نعم القول بان التلازم بين المعاني والمعاني والمعنويه انها التكفير فهذا يمكن ان يكون تاثيره في فتح الفكر او ان الصفات تؤكد طولي اي ان الرايه تطلق وجدت قبله قادم وهذا الكلام معنى تعريف التلازم ليس معناه إفادة العلة المعلومة لها النفوس، يعني العلة العقلية التي نقول التكتفية هي إفادة العلة التي معلومة لها النفوس الوجود فتجده، وهذا واحد من في علاقة العلم والمعرفة بحيث تكون المعاني يعني الصدر والإرادة والسمع والبصر والكلام إلى حدين مؤثرة في المعلومة بحيث تكون المعاني مؤثرة في المعلومة كتأثير النفس والحس في حركة القلب فحركة القلب متأثر بحركة النفس واضح هذا هو نحن يجب ان نتعرض الى في نفس الايام نتعرض الى مساله الايجاد بالعله والايجاد بالطبع سنتكلم عن هذا على كل شيء في مساله حركه العلاقه بين حركه الاسره وحركه الخالق فقام عن الطبع والنفس ما معنى في مثال الطبعيين والمعتدلين الطبعيين والمعتدلين فالفلاسفه يقولون ان العلاقه بين هذين الاخوة والصالح حركه الاخوة وحركه الصالح هي علاقه تعديل بمعنى الايجاد سنتكلم عنها ان شاء الله لأنه هذا المسيح في القوانين التي حفظناها في الحكم العادي لو تتذكرون المذهب الثاني هو مذهب أن هناك تأثير بالطبع لا يجي له بالطبع وهذا المذهب هو مذهب المعتزلة سنتكلم عنه إن شاء الله كذلك هو المسيح على المذهب الحكم العادي من أجل القوة المتعة لا على ذلك نعم على كل فقول لا معنى ذلك وما يستعجل التلازم أليس معناه بفرقة العلم المعلوم لها الخصوص بحيث تكون المعاني مؤثرة للمعلوم ذلك إنما هو تلازم وإنما هو تلازم لا تفسير بمعنى عدم الاستيعاب كتأثير وعيد حركة القلب على القول في ذلك فهذا ليس مرادا عندما قلنا على القول في ذلك من أجل هذا المثال وغيره من الأمثلة يجب أن نبين ما يراد له بالحق في العلاقة بين الحركتين العلاقة بين الحركتين وهي مبنية على قولنا أن الله سبحانه وتعالى مختار يعني يوجد في الاختيار لا بالعلم ولا بالضبط فلنتكلم عن هذا إن شاء الله في محل الفوز فالقول في ذلك هذا ليس مراجعة هذه العلاقة ليست مراجعة بخلاف التلازم فإنه كما يعقل في الامتلاك من شيء كثير من الحديث في الآخر كالجوف والحوض والعرض يعقل بين الواجبين أو إرادة الله تلازم علمه وعلم الوجود الجاهل كلامه هذا مسلما كذلك مر معنا في السلم الموضوع في العلاقه بين المقدمات والنتيجه لو تتذكرون فانه اربعه مذاهب مذهب الفلاسفه مذهب المعتزله مذهب الجمهور ومذهب اليه وين وجهه الله واضح فهنا الثلاث بينات هذا الثلاث الذي نقوله هنا وهذا الشرح على مذهب الويل والجبريل ولان العلاقه بين المقدمات والنتيجه هي علاقه عقليه مع العقليه هناك كما ذكرت كثير في الناس ليس مذهب الويل الفلاسفه بمعنى ان هذا الخلق هي عقليه نقيه لا تكون بالاتجاه وهو الاقرب فقط المقصود هنا هي العلاقه بين الجسد والعرض هل يفكر في الواقع لا يفكر ابدا بل نحن دعينا للانتكال من سبيل هذا هو نعم فكذلك العلاقه بين كما عرفنا القدره على وجود الاراده والاراده على من حيث تعقلنا حتى بين تكليفا سكانا، يعني ليست على الناس تكليفا واجبا، إلا رسول حيث قد تعطلوا من حيث ما جعلوا الخلاف من حيث مقام الناس. وأنا أرى هذا التكليف يعني تكليف حكيم، تكليف حكيم، لأن الاستفادة التربية هي التي تقوم بوظيفة التقليد. فعندما نحلي بدون اتباعنا ولا نسكن به تبارك وتعالى، وهذه وظيفه التقليد التي هو اقرب او عاده عندما نتبع بين صفات التوحيد الاعتقاد الذي تنزل الله تبارك وتعالى عما لا يعمى مما لا يليق به تبارك وتعالى، لا يحدث لنا اشياء في صفه الكلام لكن يصحح كله أو لقلة إدراكها لحقيقة الصفات التنبية وما هي وظيفتها الأساسية، فهي تكذب عن الله ما لا يليق به، فهو تكذيب حكيم، تكذيب حكيم. نعم. وقلنا أن الحقيقة أن ثلاث من الجهتين، فالمعاني لا تتناول بنفسها، والمعنى كذلك هو المرسوم كذلك، لكن لما كانت المعاني الوجودية قلت أنها مذموم، ولما كانت المعنوية الوجودية قلت أنها ذلك، فكذلك من الصحيح أن يلاحظ المعنوية قبل المعاني. لا، وهذا ما توجه إليه وقول المعتزلة، وهم لاحظوا المعنوية ولم يثبتوا المعاني. وكما يفعل الله فالمعنوية مرسومة للمعاني كاذبة لأنه متلازمان، لأن الثلاثة من الجانبين كما بينا في النصوص، فكان كل منهما في نفس الصحيح وبينها على نفس الصحيح حقيقة مطلقة بكونه هادفا ومجهولا، فيصاب فيها اعتبار قلت منه، لكن قلنا أن هذا المفهوم هذا الذي عدة سواد هذه الفكرية وهذه وقلنا أن الشرفية من المحفوظ بخلاف ما ذهب إليه بعض العلماء الفراعنة، يعني التفاضل بين صفاتها ممنوع في صفات الملك مع الله سبحانه وتعالى، دائما هذا ما يقول بنا، لكن لما كان تعقل المعلومية يتوقف على تعقل المعاني كان بحاجة إلى الخصوص لوجودها لأنه جزئية خطت المعاني بوصف مجردية والمعزولية بوصف مجردية، لهذه الحالة يتفرق المعاني بالمجردية والمعزولية بالجزئية. نعم، وهذا لازم نجي من تعريف المعنوية. طيب، ثم ننتقل إلى بحث آخر يعني يتعلق بالمعنوية وهو أو المعاني المعنوية في هذا البحث وهو في المعتزلة، كما تعلمون أن المعتزلة بحث ترى صفات المعاني لأسباب قامت به، فالمعتزلة كلهم أنكروا صفات المعاني قدرة إدارة علم سمع بصر كلام أنكروها التي أثبتها أهل السنة والجماعة، وهو تقوم على اتصال تعالى بأحكام نفعية، أثبتوا أحكاما، أثبت جوابنا، وهي قوله تعالى طعوا مجيدا وحاوا محيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، أي فهي علته كتاب، ماذا قال المعتزلة؟ قالوا يجب أن تكون هذه الأحكام واجبة، يجب أن تكون هذه الأحكام واجبة لله تعالى. ويجب عليه له صفات المعاني، هي وجه لله سبحانه وتعالى كونه حيا بدون جميعا بدون هي وجه لله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك تلفظ وتلازم بين المعاني والمعاني واضح، ولم يعلمها من صفات المعاني كما في شيء، يعني مثلا انت اتصلت بصفه الوجوديه وهي العلم، او لم تقبل أو صوبة الحالة وهي صوبة الحالة لأن كون متعاين هي أحد وجود كده مجامة كده مجامة ومجامة ذات ومعجلة كده واضح. فقال هذا في القياس الشهد على الأرض واضح. فعندما نقول في القياس تبارك وتعالى أحكاما أحكاما مع المعاني ويكون عادلا واضح. لا يقدر يقدر يثبت معاه كما في الشمس فألا أن يشهد أن يكون عادلا فضل أن يكون قادرا واضح. بما يجب على تعليمها بحقه تعالى لم يجب يعني جاء الجيش وذكر عقلية المعقلية أن عقلية وليس يعني على نقص ولا يوضح وإنما هم لهم صور يمشون على نقل هذه الشبهة هي يعني وهي وباله أو تشريع نقيصة بحقه تبارك وتعالى فتبرعا يرفعونها فنوايات الحقيقة لكن خاطئ انظر ماذا قال بما يلزم على تعليمها ان المعلومين معلم في الشرك في حقه تعالى من جواب يوم القائد الى علمها على مذهب لان الجبر يرتفع بالصبر وضح المذهب لذلك يعني نفوا المعاني او كذا او انها معادله للعلم واضح لان التعليم يحتاج وصول معنى الخبر واضح لانه عنده وصول في المعارف قواعد كما قال البشر في حين تحليلهم يقولون ان يكون الموسى بالضبط بفتح هذا الى ترسيم المسلم ليلزم على بما يلزم على تعليمها في حق المعارض الجواز او الاعتقاد الى علم اذا كانت العلاقه ايجابي بالطبع او تاثيره بالطبع او تعليمه بالطبع فهذا اتفاق واضح هذا اتفاق وهذا اتفاق دليل الخصوص لذلك شبكه هذا الفلاسفه وذلك يستفيد خصوصا وقصار التعاون بها وليس مستحيل لكن على اصل البشر على اصل البشر لانه مثل التعليم في الجلاله الطبيعي فهمتم انه هو ليس التاثير البشري اللي هو من ايجاد التعليم فهمتم وانما بالطبع بدرجه حاله او كلام هذا من التلاشي والحكمة هي تسمى الاستقالة ليس كما قلنا أنه مبين معنى التلاشي والحكمة أو معنى التعليم أو معنى التعليم أي تلاشي ليس معنى التهديد وكيف بين أمورها وتصور تعالى للحوادث المستحيل هذا الأمر هل يحسب واضح وأيضا يلزم على صفاتها المعاني كثرة الكتب عندما نقول كتب قديم والكتاب قديم والعلم قديم والسمع قديم والبصر قديم والكلام قديم والحياة قديم لأن سبع كل ما شاء سبع كل ما وأيضا ذكر على إثباتها كثرة الكتب والإجماع على أن القديم واحد والله تبارك وتعالى بل يلزم على اثباتها تعريف الاله اله موصوف بالقدره اله موصوف بالاراده اله موصوف بالعلم رب الشباب لانها تكون في هذه المشاهده التي لا تؤتي له وتكون اله تعالى والقدره اخص صفات الاله من اخص الصفات والمشاركة تتقبل في الوجود والمشاركة في الأعمال القائمة. إذا كان يكون في جميع يكون جميع الصفر. فيلزم المشاركة هو العامل الثاني في الجهات السلوكية. هذا الشيء فلا حكم فلا معاش وشبه الكسب. فهذا الذي بنوا عليه نسل السلاسل العشرية يقول فيه هذا الذي تخيلوه بلد تخيل ضغط الله تخيل ليس حكم له ادراك تخيل هذا الذي تخيلوه فاسد. اولا مساله التعليم مساله التعليم الذي يجيش المعزم الاتصال والحدود وهذا الذي يعمل حقيقه. اما مصدره في استخدام اطلاق تعليم الاحكام من اطلاق تعليم الاحكام المعنيه للمعاني فلا يلزم من جوازه ولا مقيد ان يجوزه لان معنى التعليم لان معنى تعليمها بها انها مجازيه كلها هذا معنى التعليم معنى البلاد ولا يمكن وقوفها في الدنيا يعني المعنوية لا يمكن أن تكون عند التعلم بمعنى السلام إلا بمعنى كما بدأنا أن كما أن السلام هو أي سفر إلى الأرض للمؤمنات لا ينفكان وهذا لا يستبدل هذا السلام بين سلام الأرض أن جوهر أثر في العرض وأن العرض أثر في جوهر بمعنى الإيجابي فكذلك كما نقول ذلك في الوقت نفسه في بمعنى ان المعاني او ان المعنويات التي تقرب للمعاني والمعاني التي تقرب للمعاني بهذا المعنى المعاني التي بمعنى التلازم وكلاهما قديم واجب المعاني المعنويه كلاهما قديم واجب وليس معناه ان صفات المعاني اكثر في نفوس الصفات المعنويه وافادتها في نفوس المنظور يعني اوصفتها ان المعاني اثبتت واوجدت المعنويه ليس المعنويه انما هو مجرد تلازم واذا كان التعليم بمعنى التلازم فلا يجب ان يحدث لان التلازم لا يجب ان الذي هو دليل الوجود والاتصال هكذا ولا على كل التلازم لا يكون لا على جوهره ولا على حدوده اذ كما يتلازم ذلك الجاهل في الشارع كالجوهر في الارض يتلازم احد يتلازم واجبين في الارض واجبين في الارض ولا يشتق ذلك في الوجود ولا يسمح ذلك في وجوده لا تأثير في ذلك وذلك كما نص تعالى قادرا ملازم لكونه تعالى مريدا وهو ملازمان لكونه جل وعلا اعلى فقط اي بمعنى التلازم لا بمعنى التأثير والإيجاد واضح ان شاء الله فلا اشياء فهذه الجمله تقل واحده طيب لماذا أطلق أهل السنة هذا اللفظ وهو التعليم والتجرد إنما أطلق على صفات المعاني العلة دون المعنوية لأن صفات المعاني صفات كلية لفظ أنها عند الوجود المعنوي لأن المعنوي معلومة بعلمين إما لأن صفات المعاني صفات كلية تتميز وتتعقد على خلالها لأن الذات يمسكها ويميزها متميزة مجردة لأنها مجردة أخرى في الذات وصفات المعنوية صفات كلية لا تحفظ على خلالها بمجرد من فرده وإنما تحفظ صفات المعاني هذا فيما يكون فيما يكون فيها وقد كان تعقلنا معك وإنما التعقل وإنما تعقل بصفات المعاني أين المعنوية في لا تعقل على حديثنا واضح. فلما تحدث هذه العلاقة بأنها تتعاقب هذه العلاقة أن المحلية الثانية عن المعاني التعاقب لأنها مفهومية لا تعقب ولا تعقب أطلقوا على ما كان الأفضل في التعاقب وجدنا هذا لا يكون كثير من الناس بل يكون لماذا أطلق لماذا أطلق الربوبية على المعاني هذا سبب. فلما كانت تابعة لها تسعة من هي التابعة؟ المعنية هي المعنية تسعة أطلقوا على ما كان أصلا له الذي يقل على المعنية إنه يجمع عيا أطلقوا على ما كان أصلا التعقل إلا سلع زيد على معنى العلة التي أو ما أنت وهمت المعتدل لكن معنى العلم أن العلم عندهم وعلى ما كان تابعا لها في التعاقد معنى فقط إلى وكنا بينا في المواقف الماضية أن هذا التجاوز هذا التعاقد هذا التلصق هذا التأثير بحسب ما يقول به فقط واضح. طيب في مسألة العشر المخزنة أما ما كان تكون من مخالفة الاجتماع كتبتيه وكتبتيه فلا لأن شيء لا يتكلم في كتابة الصفات. طيب أنت موصوف بالعلم وبالشجاعة وبالكرم وبمثل مثلا الزكاة والثمرة وغيرها من الصفات هل هذا يلزم تكبر ذلك؟ بفضل الله تكبر الاستخاره ليس متكبر الذكر حتى يستطيع لان الشيء الذي تكبر وتتحكم الاستخاره وان كل الاشياء التي ربنا الجواب المتعدد يكون ذات تحتوي على فالذكر تقبله ولا يكون في شيء وان تعدد اتخاذها فمتعلق الاستخاره نعم فمتعلق باجماع وحده الذات مجمعين على وحدانيته تبارك وتعالى واحد في ذاته نفيا الكم المتصل بذاته والكم المتصل بذاته تبارك وتعالى فلا يتجدد ولا يتصاعد ولا يتعدد من حيث انه يوجد ذلك لله تبارك وتعالى هذا هو المعنى. فمتعلق الاجماع وحده الذات الموصوفه بصفات الاسمي موصوفه بصفات الاسمي لا وحده الموصوف بالكلام من غير تفصيل بكون الكلام فالوحدانيه او الوحده بذاته تبارك وتعالى وهو وصول مجموع بظاهر الكلام لا يستلزم تكثر القدماء لأن الله سبحانه وتعالى قديم نعم الملائكة طيب إذا قدروا في الكتاب يكون قديم أو قديم فهي تزول به جميعا وإلا إذا أثبتنا أن الكتاب يقول أن الكتاب قديم كانت حادثة والتكون من القديم والحادث فهو حادث موصول بصفات الحادث الحادث نعم. أما ما ألزموه المعتزلة من تعرف الثانية بسبب اشتراكها في قصد كتاب الإله والمعتزلة لأننا قلنا أن لأننا صفات وصفات العلاقة بينها وبين الخصوص صفات الإجابة ففاكر لماذا؟ نحن أخذنا قدرة أنها صفة سلبية لأن القدرة ليست صفة نفسية ما معنى صفة نفسية؟ أنت إذا تعطى للجسم بكل قوله يمكن ان يكون اي صنعان حتى قلت فأنت الأصل في الكون إذا دلتني على التفاوت بين المعروف والمعروف عليه، قلنا أن التفاوت أمر مذموم، وبينا أنه لا أفضل من يسار ولا رقيق بين صفة الله تبارك وتعالى، ولا إشكال في التفاوت لأن المعارف أكبر من التعقل على المعلوم الجهاد هذا الإشكال، كما أن الجهاد أسبق على الوجودية لأن التحدي قد تحدث، وهذا رقصي وأسلوب ومنهج حكيم، ففي تغيير على المعاني حكيم وضبط تخيل فتحي. لكن المهندس اعتبر التسليم المسؤول بالإشارة بهذا المعنى، فعطف بالماضي فقال: وكونه ماضي وصليتا وعالما وحلما وسميعا وبصيرا ومتكلما. بناء على القول بوجود الأحوال الواضحة بين الوجود والعدم، وهو الانتظار والمؤلف في تواريخه العطاء. إلا أنه مرتبنا بالكبرى على المعاني للاتفاق على الأحكام بين السنة والمعتدل، ولأنها تحكم عليها والدليل فقط المحدود لا يعني المعتدل. وهذا بيناه أن يعني التخصيص كامل. فإن قلت ما هو تقديم القدرة والقيادة على ما عليها قلت وجهي ثم ذكره في شأن الصورة من أن تأثير الكبرى في فرع تأثير الكبرى هذا الكبرى الخطر، وتأثير الكبرى في فرع تعرض للعلم وخذ معنى الفرعين وليس معنى التعقل، ما بمعنى أن الكبرى أنها مبنية عليها أي أن هذه الأصل وليس من فرع، وأنت قبول بأن الثلاثة مشروطة في الحياة، قلنا أن هذه الكبرى مترتبة، وأتقدم بأن الثلاثة مشروطة في الحياة، لماذا؟ لأن الحياة شرع خط عقلي للإدراك، وما هي المعنى الإدراك؟ هو الجدار والسمع والبصر، طيب، وقلنا كذلك أن المكان شرع في الثلاثة كان شرعا في المكتوب، والمكتوب هي القدرة والإرادة والعشق، فكانت الحياة شرعا لها ما كان شخصا في الناجي كان شخصا في المجنون، فتأثير القدرة يكون على تأثير الإرادة وثلاثة دليل الحياة، لأن المفروض الضريب دليل على الشخص بين هذا، فإن صرت حاصل ما ذكرت أن التأثير فرض التأثير والتأثير فرض تعلق العلم، فلا يلزم من صعيد التأثير على التأثير استحقاق القدرة التقدم على الدراسة والدراسة على العلم والتلازم فيها لا تتعامل فيها. يعني هذا الإجماع نقصد المقصود على الدراسة والمعامل على العلم. حتى يعني وهذا أصل التأثير ليس في ذلك. وليس في ذلك يعني من حيث التعقل فهو منطقي. نعم. كنت أسأل فتيه لكن لما كان لأفكه الفرعية لا تبعث قبل ما مال أفكه الفرعية على مال أفكه الأصلي، لأن الفرع تجد القصي على ما ترى، عندما نقول أن الإرادة على الوطين على الوطين على الوطين الإرادة، لأن الإرادة تجد الوطين والملك لأن الفرع تجد الوطين والملك بعض الوطينات يعني بما فقط بعض الامتنان، ولذلك القدرة تكون فرعا عن الإرادة، تكون القدرة تكون فرعا عن الإرادة، نعم، بمعنى العقل، بمعنى التأكد، طيب. الحياة تفرق فيما عليها من المعارض والتعاملية فما بينما يتأثر عنها أو تقدر، قلت وجه ذكرها فيما يعني وما قلته هو أن هذه المصححة، ومعنى المصححة أي تصحح لمن قام به أن يكون مشركا، تثبت لها ثم ما تصحنا له نفسه الاثبات تثبت لمن قام بصحيح السنه وانها من المصححات التي لا يتصور الفعل بدونها لان هذا الشرط وليس لما عليه حتى لا يثبت بوجود الوجود ولا عدم لذلك ولا مساله الا بعد التصحيح يعني هي فقط المصحح وإن كان شرا فيه أيضا أن الذي أن يسحق من الأعمى والأخف والأذكر ولو لاحظ فيها الشرطية بمجردها لقسمها واختارها بأزواج الكتب فيها. طيب قلنا أن الحياة هي شرط شرط عقلي لحظة يجب من عدمها يجب من عدم الحياة عدم الإدراك ويجب من الوصول بها من الإدراك وعدم الله هل يجب ان يكون عدم الادراك ولذلك وجود الحياه ليس لديه الوجود وجود الحياه ليس لديه الادراك سبحانه وتعالى لذلك يعني هذه الحوار هي كما قال ولا تدخل الا بعد التصحيح وان كان الشرط فيه ايضا لان الفعل يدخل من الامر ولا يصلي نفسه وضع لأنه هناك هذه المفاجآت يعني هناك حدود بعض المفاجآت وهي الإصرار والسمع والكلام لكن يفهم منه الناس قد يلزم الحياة أن يفهم من الشخص واضح فهدوء هذه المفاجآت يستلزم حدود عدة هكذا وكذا ولو تعرف الروح الشرطية بمجردها لقدمها وقصرها في وجه كل فيها نعم ونبدو ان شاء الله تعالى درس القول يعني من الاحد الثانيه كلها تقريبا اخذناها وشرحناها الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.